الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الكرام في المجلس 39 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بمبحث الفصل والوصل، ووصلنا إلى العلاقات بين الجملتين التي تقتضي الفصل للوصل، وهي كمال الانقطاع وكمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال. وبعد ذلك سينتقل الشيخ إن شاء الله تعالى إلى الوصل والحالات التي تقتضي الوصل ولا تقتضي الفصل. فبدأ الآن بتوضيح ما يقتضي الفصل، وهو كمال الانقطاع، يعني الانقطاع بين جملتين، الانقطاع بين كمال الانقطاع بين جملتين، ويعطينا صور هذا الانقطاع. تفضل يا أبا عبد الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: وأما كمال الانقطاع فيكون لأمر يرجع إلى الإسناد أو إلى طرفين. الأول أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء ولفظا ومعنى، كقولهم لا تدن من الأسد يأكلك، وهل تصلح لي كذا أدفع إليك الأجرة، بالرفع فيهما. وقول الشاعر: وقال رائدهم أرسو نزاولها، فكل حتف امرئ يجري بمقداره. إذن كمال الانقطاع، كيف يكون كمال الانقطاع؟ يعني المرجعية في هذا الانقطاع بين جملتين متتابعتين، لدينا جملتان متتابعتين، أي لدينا جملتان متتابعتان، هاتان الجملتان في انقطاع بينهما. من حيث ماذا؟ قال: إما من حيث الإسناد، يعني العلاقة الإسنادية بين المسند والمسند إليه، بين الفعل والفاعل، أو بين المبتدأ والخبر، أو بين الفعل ونائب الفاعل، العلاقة الإسنادية، أو العلاقة أو بين المسند والمسند إليه، طرف، يعني الطرفان في الإسناد هو المسند والمسند إليه. فإذا حصل كمال الانقطاع بين المسند والمسند إليه أو بالعلاقة الإسنادية، سموا هذه بكمال الانقطاع. لكن كيف يكون هذا كمال الانقطاع؟ قال: الأول هو لدينا يعني ثلاثة أوجه أو صور لكمال الانقطاع بين جملتين متتابعتين أو متتاليتين. الصورة الأولى أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. يعني الجملة الأولى مثلا خبر بمعناها ولفظها، والجملة الثانية إنشاء بلفظها ومعناها. الصورة الثانية أن تختلفان من حيث الخبر والإنشاء في المعنى، فقد يكون اللفظ خبرا لكن تكون إحداهما يراد بها الإنشاء. الحالة الثالثة أن لا يكون بين الجملتين جامع يجمع بينهما، أن لا يكون بين الجملتين جامع يجمع بينهما. هذه الصور الثلاث التي تؤدي إلى كمال الانقطاع وتستدعي الفصل بين هاتين الجملتين، يعني عدم وضع حرف العطف، يفصل بها الشيخ. أعطانا البداية أن تختلف الجملتان، يعني الجملة الأولى وجملة تليها وتتبعها، أن تختلفان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. الجملة الأولى خبر بلفظها ومعناها، الجملة الثانية إنشاء بلفظها ومعناها. الجملة الأولى إنشاء بلفظها ومعناها، إذن الجملة الثانية خبر بلفظها ومعناها. أعطانا مثال على ذلك، لاحظوا معي، تقول لا تدنو من الأسد يأكلك، بالرفع. طيب الجملة الأولى هي لا تدنو من الأسد، هذه نهي، والنهي في طلب والطلب من الإنشاء. فهذه جملة إنشائية بلفظها وجملة إنشائية بمعناها. يعني الجملة هنا إنشاء لفظا ومعنى، فلفظها نهي وهو من الطلب وإنشاء، ومعناها أيضا هو الإنشاء. لو نظرنا في الجملة الثانية، يأكلك، يأكلك هذا خبر والفعل فعل مضارع، لا يوجد فيه أي أسلوب من أساليب الإنشاء، فهذا خبر لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. إذا لدينا الجملتان، الجملة الأولى إنشاء لفظا ومعنى، والجملة الثانية خبر لفظا ومعنى، لذلك اقتضى الفصل. لماذا؟ لكمال الانقطاع. ما في بينهما اتصال، كمال انقطاع، واحد إنشاء وثاني خبر، سواء كان ذلك من حيث اللفظ أو المعنى. لذلك لا يصح أن تقول لا تدنو من الأسد ويأكله، لا يصح الوصل، هنا يجب الفصل. البلاغة هنا تستدعي الفصل لكمال الانقطاع بين الجملتين بسبب المخالفة بين الجملتين من حيث الخبر والإنشاء لفظا ومعنى. الجملة الثانية، لاحظوا، هل تصلح لي كذا؟ هذا استفهام، فهذا إنشاء لفظا ومعنى. نأخذ الجملة الثانية، أدفع إليك الأجرة، أدفع إليك، هذا خبر لفظا ومعنى. إذن هناك انقطاع، كمال يعني انقطاع تام، انقطاع تام بين الجملة الأولى والجملة الثانية للتخالف بين الخبر، التخالف بين الخبر والإنشاء لفظا ومعنى. لذلك اقتضى أو اقتضت البلاغة هنا عدم الوصل، أي اقتضت الفصل، أي عدم وجود حرف عطف. فلا يصح وهل تصلح لي كذا وأدفع إليك الأجر على العطف، هذا لا يصح على العطف هنا، فاقتضى الفصل، اقتضى الفصل هنا. قال وبالرفع فيما، يعني رفعت أنت يأكله، وراء أدفع الفعل المضارع مرفوع على أنه خبر. طيب قول الشاعر، وقال رائدهم، وقال رائدهم أرسوا، أقيموا يعني أرسوا جاي من رست السفينة يعني وقفت أقامت، فأرسوا بعنت أقيموا استقروا نزاولها. لاحظوا الآن أرسوا هذا فعل أمر، والأمر من الإنشاء، فهذه جملة إنشائية لفظا ومعنى. نأتي في الجملة الثانية، نزاولها هذا خبر لفظا وإنشاء، فلم يصل، لم يقل أرسوا ونزاولها، فصل لكمال الانقطاع بين الجملتين، مع أن الجملتين لكل منهما محل إعراب، فالجملتان في محل نصب مقول القول قال رائدهم. إذن هون بغض النظر عن كون الجملة الأولى أو الثانية لكل منهما محل إعراب أو لا محل لأي منهما من الإعراب، بغض النظر إذن عن المحل الإعرابي للجملة، تحقق كمال الانقطاع للمخالفة بين الجملتين من حيث الخبر والإنشاء. طيب هذه الصورة الأولى من صور كمال الانقطاع بين جملتين متتابعتين. لذلك يعني كان الفصل وجب الفصل. طيب تفضل. أو معنى، يعني كان الخلاف بين الجملة الأولى والجملة الثانية أنه الخلاف من حيث الخبر والإنشاء من حيث المعنى، يعني قد تكون الجملتان خبريتين لكن إحداهما يراد بها الإنشاء لا يراد بها الإخبار، وهذا يتضح بالمثال إن شاء الله تعالى. تفضل يا أبا عبد الله. نعم، قال أو معنى لا لفظا كقولك مات فلان رحمه الله. أما قول اليزيدي ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربي، وقال إني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب، فعده السكاكي رحمه الله من هذا الضرب، وحمله الشيخ عبد القاهر رحمه الله على الاستئناف بتقدير قلت. نعم، الآن إذن الصورة الثانية من صور كمال الانقطاع التي تستدعي الفصل بين جملتين متتابعتين أن يكون أن تكون الجملتان متخالفتان من حيث المعنى، من حيث المعنى خبرا وإنشاء. لاحظوا معي الآن عندما نقول مات فلان هذا خبر، رحمه الله هذا خبر أيضا، إذن الجملتين من حيث اللفظ خبر، ليست أي منهما إنشاء. لكن لئلا نفكر عندما نقول مات فلان هذا خبر لفظا ومعنى، عندما تقول رحمه الله هذا خبر صح، لكن يراد به الدعاء، والدعاء من الإنشاء، الدعاء من الإنشاء لأنه أيضا فيه معنى الطلب، فيه معنى التضرع، فالدعاء من الإنشاء. لذلك الجملة الثانية هي خبر لفظا لكنها إنشاء معنى. فإذا التخالف الآن بين الجملتين من حيث الخبر والإنشاء من حيث المعنى، ولو كانت الجملتان خبريتين، فلان رحمه الله، فلان جزاه الله خيرا، فلان أثابه الله، هذا يعني كل هذه يجب أن نتنبه إليه. يعني مثلا عمل فلان عملا جزاه الله خيرا، إذن نلاحظ هنا المخالفة بين الجملتين من حيث الخبر والإنشاء من حيث المعنى، فاقتضى الفصل. مات فلان رحمه الله، لم يقل مات فلان ورحمه الله، مات فلان رحمه الله. لاحظ قول الشاعر: ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربي، وقال إني في الهوى كاذب. هذا خبر، قال إني في الهوى كاذب، هذا خبر لفظا ومعنى. انظروا في الجملة الثانية الآن: انتقم الله من الكاذب، انتقم الله من الكاذب، اللفظ خبر فعل ماض، هذا اللفظ خبر، لكن ماذا يراد به؟ يراد به الدعاء، فهو إنشاء، فهو إنشاء. إذن المخالفة بين الجملتين كان من حيث الخبر والإنشاء معنى، فالجملتان خبريتان إلا أن الثانية معناها الإنشاء. لذلك السكاكي يعني عد السكاكي هذه الصورة من هذا الضرب، يعني من المخالفة بين الجملتين من حيث الخبر والإنشاء معنا. الشيخ عبد القادر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة قال إن هذا استئناف تقدير الكلام، وقال إني في الهوى كاذب قلت انتقم الله من الكاذب، فقدر فعل على الوجهين، على الوجهين هنا في فصل ولا وصل، فيه فصل. لاحظتم؟ إذن هنا لم يقل الشاعر إني في الهوى كاذب وانتقم، لا يوجد هنا يعني داع للوصل، إنما الداعي هو للفصل، للمخالفة بين الجملتين من حيث المعنى في الخبر والإنشاء. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أيضا التي تستدعي الفصل، التي تستدعي الفصل، ما هي؟ تفضل يا عبد الله. نعم، قال الثاني أن لا يكون بين الجملتين جامع كما سيأتي. طيب، أن لا يكون بين الجملتين يعني بين الجملة الأولى والثانية لا يكون يعني صفة جامعة، لا يكون بينهما صفة جامعة. أقول مثلا زيد طويل، عمرو نائم، هل بين الجملة الأولى والجملة الثانية صفة جامعة بينهما؟ زيد طويل، عمرو نائم، ما في أي علاقة، هذا شخص وهذا شخص، هناك يعني أتحدث عن طوله وهنا أتحدث عن نومه، فتوجد صفة جامعة بين الجملتين. لكن لو قلت زيد طويل عمرو قصير تقول وعمرو قصير، تصل، لأن هناك صفة جامعة بينهما في عملية الطول والقصر، التضاد. لاحظتم؟ إذن هنا لا توجد صفة جامعة، وهذا سيفصل فيه الشيخ. الملاحظ أن الشيخ يعني وضع المخالفة بين الجملتين خبرا وإنشاء ببند واحد، ببند واحد. لذلك قال البند الثاني أن لا يكون بين الجملتين جامع. ونحن فصلنا بأنه ممكن نعد المخالفة من حيث اللفظ والمعنى خبر وإنشاء، هذه صورة. الصورة الثانية المخالفة من حيث الخبر والإنشاء معنا. الصورة الثالثة أن لا يكون بين الجملتين صفة جامعة بين هاتين الجملتين فيقتضي تقتضي البلاغة أو تقتضي اللغة الفصل. طيب لأن انتهينا من كمال الانقطاع، وهذا وجه من أوجه الفصل. طيب الوجه الثاني أو الذي يعني يستدعي الفصل هو كمال الانتصار، كمال الاتصال. لاحظوا كمال الانقطاع ثم كمال الاتصال بين الجملتين. كيف يتم كمال الاتصال؟ ما صور كمال الاتصال بين الجملتين يفصل به الشيخ؟ تفضل يا أبا عبد الله. نعم. قال وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة. الأول أن تكون الثانية مؤكدة للأولى، والمقتضي للتأكيد دفع توهم التجوز والغلط، وهو قسمان. أحدهما أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى، كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن وزان لا ريب فيه في الآية وزان نفسه في قولك جاءني الخليفة نفسه، فإنه لما بلغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من الكمال بجعل المبتدأ ذلك وتعريف الخبر باللام كان عند السامع قبل أن يتأمله مظنة أنه مما يرمى به جزافا من غير تحقق، فأتبع لا ريب فيه نفيا لذلك اتباع الخليفة نفسه إزالة لما عسى أن يتوهم السامع أنك في قولك جاءني الخليفة متجوز أو ساهل. وكذا قوله كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، الثاني مقرر لما أفاده الأول. وكذا قوله إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لأن قوله إنا معكم معناه الثبات على اليهودية، وقوله إنما نحن مستهزئون رد للإسلام ودفع له منهم، لأن المستهزئ بالشيء والمستخف به منكر له ودافع له لكونه غير معتد به، ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته ويحتمل الاستئناف، أي فما بالكم إن صح أنكم معنا توافقون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذن كمال الاتصال بين الجملة الأولى والجملة الثانية أيضا يتطلب الفصل بين الجملتين وعدم وجود حرف عطف. ما صور كمال الاتصال؟ أولا أن تكون الجملة الثانية في معناها توكيد للجملة الأولى، الجملة الثانية مؤكدة في معناها للجملة الأولى. أو الصورة الثانية أن تكون الجملة الثانية فيها معنى البدلية عن معنى الجملة الأولى. ويجب أن أتنبه هنا، ليس المقصود هنا في المصطلح النحوي أنه توكيد تعرب توكيدا أو بدل تعرب بدلا، لا ليس هذا المقصود، إنما معنى الجملة تفيد توكيد الجملة الأولى أو أنها تفيد البدل من الجملة الأولى، يعني بما فيه البدل من قصد وتوضيح وإزالة الإبهام وما إلى ذلك. والصورة الثالثة أن تكون الجملة الثانية فيها توضيح وتبيين وتبيان للجملة الأولى كعطف البيان، وتكون هي المقصودة أو يعني تكون هي توضيح للجملة الأولى التي تكون هي المقصودة، الجملة التي تكون هي المقصودة، بينما في البدل دائما التي تتضمن معنى البدل تكون هي المقصودة. إذا لدينا ثلاث صور لكمال الاتصال، وذلك يقتضي الفصل. الصورة الأولى وقف عندها الشيء، أن تكون الثانية مؤكدة للأولى، وهذا التوكيد إما أن يكون على نسق التوكيد المعنوي جاء محمد نفسه، هذا توكيد معنوي، أو على نسق التوكيد اللفظي جاء زيد زيد. إذن هذا التوكيد من حيث المعنى إما أن يكون على نسق التوكيد المعنوي، وإما أن يكون على نسق التوكيد اللفظي. لاحظوا ماذا قول، قال والمقتضي للتأكيد، لماذا يعني الجملة الثانية تؤكد الجملة، يعني ما الداعي لأن تأتي الجملة الثانية طالما فيها توكيد، والتوكيد غير التأسيس، التأسيس أولى، التأكيد هو ترسيخ وتقوية لما أسس في الجملة الأولى. طيب لماذا إذن نأتي بالتوكيد؟ يقول لأن المقتضي للتأكيد أو التوكيد دفع توهم التجوز والغلط. يعني ممكن أن سمعت الجملة الأولى فهمت منها يعني معاني كثيرة، أو فهمت فيها فهما خاطئا، لم أستوعب الاستيعاب التام من الجملة الأولى. فقال هذا قسمان، نقف الآن عند هذين القسمين. القسم الأول أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي. طيب فهمنا هذا التوكيد معنوي، مما يتبعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى. يعني الجملة الثانية بمثابة التوكيد المعنوي الذي يقرر ويؤكد المعنى الموجود في المؤكد. جاء خالد نفسه، جاء خالد، ممكن أنت الآن يعني خالد يرتد إلى ذهنك، يعني ما تعرف من خالد، عندما يقول نفسه معناته أنت الذي تعرفه، فأتى التوكيد المعنوي ليزيل تلك الشبهة من الغلط أو التجوز لمعنى غير مقصود. فإذا لاحظوا من متوع في إفادة التقرير، إذن الجملة الثانية تفيد التقرير مع الاختلاف في المعنى، مع أن الجملة الثانية تفيد معنى، يعني تقرر المعنى الأول لكن فيها معنى آخر، فيها معنى جديد يضاف إلى المعنى الأول، لكن المعنى الثاني يقرر ويؤكد ويرسخ ويقوي معنى الجملة الأولى. هذا يتضح في قوله تعالى، لاحظوا معي في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ذلك الكتاب، هذه الجملة لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب لاحظوا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماذا قال الشيخ؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه وزان لا ريب فيه في الآية، وزان نفسه في قولك جاءني الخليفة نفسه، قرأنا نفسه على الحكاية، جاءني الخليفة نفسه. فالآن عندما ذلك الكتاب لا ريب فيه، طيب أين التأكيد؟ نقف قليلا الآن، فكروا معي، ذلك الكتاب استخدم اسم الإشارة، اسم الإشارة عندما نستخدم اسم الإشارة يدل على ماذا؟ يدل على كمال العناية بالمشار إليه، ويستحضر المشار إليه، وكأنه ماثل أمام القارئ أو السامع. شخص ذلك الكتاب، فتقول هذا الرجل هو موجود أمامك، غير موجود أمامك، تستحضره وكأنه مرئي منك، فهذا تمييز له وتوضيح. ذلك الكتاب، إذن ميز هذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم عن بقية الكتب في هذه الإشارة. طيب الأمر الثاني، الإشارة ذلك للبعيد، لم يقل هذا، فالإشارة أيضا باستخدام اسم الإشارة للبعيد دل على تعظيم القرآن الكريم، دل على تعظيم الكتاب وعلو درجته، كأنه في مكان عال بعيد جدا عظيم جدا، وأشرت ذلك الكتاب، يعني ذلك لي كما تعلمون لام البعد. إذن في اسم الإشارة فيها ملمحان، في استخدام اسم الإشارة ملمحان بلاغيان. الملمح الأول يدل على كمال العناية بالقرآن الكريم واستحضار هذا القرآن العظيم وكأنه موجود أمام القارئ والمشاهد والمتابع وما إلى ذلك. الأمر الثاني في استخدام اسم إشارة للبعيد هو التدليل على تعظيم القرآن الكريم وعلو مكانته وسمو درجته. طيب عرفنا إذن هذا أعطانا يعني على المكان العالي للقرآن الكريم. طيب الكتاب، الكتاب لو فكرنا بأل ماذا أفادت أل هذه؟ قالوا هذه أل الكمالية، يعني الكتاب يعني القرآن كامل في صفاته لا يمكن أن يداخله خلل أو نقص نهائيا. إذا قارنا أو وزننا بينه وبين الكتب السماوية الأخرى فكل كتاب، كل كتاب بحسبه فيه نقص، أما القرآن الكريم ففيه الكمال. لذلك قالوا أل هذه أل الكمالية التي تفيد الكمالية، يعني كامل الصفات. الله الرحمن يعني كامل صفات الرحمة، يعني هذا استغراق للصفات، لصفات الكمال في الكتاب. إذن أصبح لدينا ذلك الكتاب في تعظيم القرآن الكريم وفي علو مرتبته وفي أيضا كماله وعدم وجود نقص فيه. الأمر الآخر أن تعريف الخبر، لاحظوا تعريف الخبر دائما يدل على القصر، يعني إن إذا كان عن المبتدأ والخبر، الجملة اسم المبتدأ والخبر كانا معرفتين فهذا يدل على القصر، هذا يدل على قصر. محمد الرسول، إذن هو الرسول، إذن ذلك الكتاب، إذن هو الكتاب الكامل. الكمال مقصور عليه، الكمال مقصور عليه، فيدل على الانحصار والقصر. تقول حاتم الجواد أو الجواد كثير العطاء، إذن أنت قصرت الجود عليه، حاتم الكريم قصرت الكرم عليه، فقال أيضا هذه تفيد القصر. إذن معنى ذلك فهمنا أن كل كتاب غير القرآن الكريم فيه نقص، لأنه هو قصر الآن الكمال، لأنه هي الكمالية على أنه كامل. طيب فهمنا الآن، طيب إذا لماذا قال لا ريب فيه؟ لاحظتم هذا السؤال، ذلك الكتاب فهمنا أنه كامل وأنه عالي المنزلة وأنه عظيم وأنه لا يأتيه الباطل ولا في أي جزئية من جزئياته، وأن الكتب الثانية بالقياس إلى القرآن الكريم غير كاملة فيها نقص. طيب إذا لماذا أتت لا ريب فيه؟ هذه جملة ثانية، ذلك الكتاب هذه جملة، لا ريب فيه هذه جملة. قال هنا أفادت الآن التوكيد في المعنى، في توكيد المعنى، يعني زيادة ترسيخ هذه المعاني التي فهمناها من قوله تعالى ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كأنه قلت جاء محمد نفسه، محمد معروف في معالمه، لكن عندما أتيت بكلمة نفسه هذه توكيدا لهذا التوكيد المعنوي تأكدت ورسخت ويعني فتقويت كلمة محمد. كذلك جملة لا ريب فيه أكدت ورسخت وقوت صفات الكمال في القرآن العظيم وصفات العلو والرفعة، لذلك لا ريب فيه، لا شك فيه أبدا، لا يشك فيه أبدا. لاحظوا لا، من أين أتيت بكلمة أبدا هنا؟ لأنه لا هذه النافية للجنس، والنافية للجنس واجبة النفي، يعني تنفي الجنس الواقع بعدها على سبيل القطع والحتم. لا ريب فيه يعني الأمر محسوم نهائيا، نفيت جنس الريب، جنس الشك عن القرآن العظيم. إذن الجملة الثانية هذه لا ريب فيه، هذه فيها معنى التوكيد والترسيخ والتقوية للجملة الأولى، لذلك وجب الفصل. لم يقل ذلك الكتاب ولا ريب فيه، لكن قال ولا ريب فيه معنى، المعنى مختلف، اختلف المعنى، لكن قال لا ريب فيه هذه جملة، نعم معنى جديد، لكن المعنى الجديد هذا لا شك فيه توكيد وترسيخ وتقوية للمعنى الأول. ثم قال بعد ذلك فإنه لو بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من الكمال بجعل المبتدأ ذلك وتعريف الخبر به، هذا كله شرحته قبل ذلك، كان عند السامع قبل أن يتأمله مظنة أنه مما يرى به جزافا. طيب الآن لدينا الآية الثانية وكذا قوله كأن لم يسمعها. الآن كأن لم يسمع ما بسمع، لاحظتم؟ طيب أتت بعد ذلك كأن في أذنيه وقرا. الثانية إذن فيها توكيد وترسيخ لما ورد في الجزء الأول في الجملة الأولى. طيب نأخذ الآية الثالثة. الآية الثالثة في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا لقوا الذين آمنوا، هؤلاء الحديث عن المنافقين وعن اليهود في المدينة المنورة وعن المنافقين بصورة عامة، وإذا لقوا الذين آمنوا مرين هنا في الطريق التقوا بالمؤمنين يقولون للمؤمنين قالوا آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يشوفوا يعني ينافقون للمؤمنين ويقول لهم نحن يعني نحن مؤمنون، ما لا يقولون نحن نقول آمنا بالفعلية، قالوا آمنا بالفعل، دليل التغير، دليل عدم الثبات على الإيمان. بعضهم يعني البلاغة القرآنية هنا استخدام الفعل للتدليل على أنهم منافقون فهم متغيرون وغير ثابتين على أنهم على الإيمان، لذلك استخدام الفعل. طيب لقوا الذين آمنوا قالوا منه. وإذا خلوا إلى شياطينهم رجعوا إلى كبرائهم وزعمائهم وانفردوا بهم، يعني كانوا ما في لا يوجد أحد من المسلمين أو المؤمنين بينهم، قالوا إنا معكم، يعني نحن معكم، هم يقول المنافقون لزعمائهم نحن على الكفر معكم، نحن على يعني على المبدأ الذي تفكر على عبادة الأصنام، على اليهودية إذا كانوا من اليهود وإذا كانوا من الوثنيين على الوثنية وما إذا. لاحظوا إنا معكم، واضح أن هنا إنا معكم جملة اسمية تفيد ثباتهم على اليهودية أو على الكفر. ثم تأتت الآية الثانية إنما نحن مستهزئون، أي هم يستهزئون بالمسلمين. إذن استهزاء بالمسلمين يعني أنهم ينكرون الإسلام، ينكرون الإيمان، إذن هم ثابتون بطبيعة الحال على كفرهم ويهوديتهم، وطبعا بيهوديتهم يعني بما حرفوا من كتاب الله سبحانه وتعالى، بما حرفوا من كتاب الله سبحانه وقولهم أن عزير ابن الله والعياذ بالله. إذن لاحظوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذن الجملة الثانية هذه فيها توكيد وترسيخ وتقوية لثباتهم على عقيدتهم في الكفر وعدم الإيمان. لذلك هنا هاتان الجملتان كان بينهما الفصل لكمال الاتصال بينهما، فالجملة الثانية فيها توكيد معنوي للجملة الأولى، كأنك تقول مثلا قرأت الدرس نفسه، فأنت أتيت بكلمة نفسه توكيدا للدرس لزيادة التوكيد والترسيخ، مع أنه الدرس أنت معروف بالنسبة لك لكن أعطاك معنى آخر، أكد هذا المعنى. فهنا الجملة الثانية مع أن فيها معنى جديد لكن هذا المعنى هو توكيد وترسيخ للمعنى الموجود في الجملة الأولى. من هنا كان الفصل. لذلك هنا بعضهم قال إن هذا الكلام إنما نحن مستهزئين معكم إنما نحن مستهزئون إن هذا استئناف، وهذا الاستئناف هو نوع من أنواع الفصل أيضا، نوع من أنواع الفصل أيضا. أعطانا جملة جديدة. لاحظوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم، مقول القول إن معكم مفعول به في محل نصب مفعول، إنما نحن مستهزئون، هذا الاستئناف داخل في حيز القول، لكن هنا جاءت الجملتان القرآنيتان على الفصل دون الوصل، لأن الجملة الثانية هي توكيد وترسيخ وتقوية لما في الجملة الأولى من معنى الثبات على كفرهم وعلى نفاقهم أو على يهوديتهم. نعم. لأن ننتقل إلى لأن هذه الصورة الثانية اللي هو التوكيد المعنوي، التوكيد النحوي في المعنى، ووزنها وزنها بالتوكيد المعنوي في النحو. الآن قد يكون التوكيد يعني على نسق التوكيد اللفظي في النحو، جاء زيد زيد، قرأت الدرس الدرس، هذا توكيد لفظي، فقد تكون الجملة الثانية أيضا على هذا النسق، تفضل يا أبا عبد الله. وثانيهما، نعم، قال وثانيهما أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد المعنى كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فإن هدى للمتقين معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة، وهذا معنى قوله ذلك الكتاب، لأن معناه كما مر الكتاب الكامل، والمراد بكماله كماله في الهداية، لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال، وكذا قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فإن معنى قوله لا يؤمنون معنى ما قبله، وكذا ما بعده تأكيد ثان، لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه لا يصح إلا في حق من ليس له قلب يخلص إليه حق، وسمع تدرك به حجة، وبصر تثبت به عبرة، ويجوز أن يكون لا يؤمنون خبرا لإن، فالجملة قبلها اعتراض. الآن الوجه الثاني أيضا من العملية التوكيد، تكون الثانية مؤكدة للأولى. نحن لاحظنا بأنه في الآية الكريمة ذلك الكتاب لا ريب فيه، إنه لا ريب فيه فيها توكيد من باب التوكيد المعنوي كما فهمنا من حيث المعنى، لأن قد يكون هذا التوكيد من باب التوكيد اللفظي كما ذكرت قبل قليل. ووقف الشيخ أيضا عند الآية مستكملا الآية الكريمة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب كما بينا قبل قليل بأنه الكتاب الكامل، الكتاب الكامل، إذن غير من الكتب كل بحسبه فيه نقص لا يتصف بالكمال، وشرحت لماذا من أين فهمنا كلمة الكمال من الكمالية في الكتاب التي تفيد القصر، هنا اسم الإشارة للبعيد، اسم الإشارة لاستحضر الكتاب اللي هو الذي هو القرآن الكريم. طيب أتت الآن هدى للمتقين، ذلك الكتاب العربي هدى للمتقين. طيب الكتاب الكامل هو كتاب هداية، أيضا هو كتاب هداية، هو الذي يهدي الناس جميعا إلى طريق الله المستقيم، إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى عبادة الواحد القهار، عبادة الله الواحد القهار. يعني كمال القرآن الكريم فيه هداية، أيضا فيه هداية. طيب أتت هدى للمتقين، أتت هدى لحظة للمتقين، فهذه هدى للمتقين في معناها، في معناها أيضا توكيد لما يفهم من أن القرآن الكريم فيه هداية. استخدمت هداية هنا، استخدمت هداية، فكأنه من باب التوكيد اللفظي، جاء زيد زيد، لاحظتم، حفظت الصورة الصورة، قرأت الكتاب الكتابة، لاحظتم. فإذن هذا أيضا من باب التوكيد، أيضا يعني على مساق كما ذكرت قبل قليل، أو مسار التوكيد اللفظي كما يسمى في علم النحو. لكن هنا نقول من حيث المعنى في هدى للمتقين، من حيث المعنى. هنا نلاحظ أيضا ملاحظة أخرى، لاحظوا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، استخدم هدى، والهدى كما تعلمون مصدر، هدى يهدي، هدى وهداية، فهذا مصدر، طيب ما المقصود هنا؟ الكتاب يعني ها الكتاب هاد، إذن هو بمعنى اسم الفاعل، فعبر عن اسم الفاعل بالمصدر للمبالغة في الهداية، لأن المصدر كما تعلمون أعم وأشمل وأبلغ في الاستخدام من اسم الفاعل، من اسم الفاعل لأنه معنى عام. فإذا هنا عبر بالمصدر عن اسم ذات هاد، يعني القرآن هاد، فعبر عن اسم الذات للمبالغة في ما في القرآن الكريم من هداية. يعني معنى ذلك أن القرآن بالغ الحد الأقصى في هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم لاحظوا معي في الآية الثانية في سورة البقرة الآية السادسة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يعني إنذارك لهم وعدم إنذارك لهم سواء، قررت الآية هؤلاء الكفار هم على كفرهم، فالأمر الإنذار وعدم الإنذار سيان عندهم. ثم أتت بعد ذلك لا يؤمنون. إذن جملة لا يؤمنون، جملة لا يؤمنون فيها أيضا معنى التوكيد لما فهم من الآية الأولى، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، إذن هم على كفرهم، إذن هم لا يؤمنون. فأتت لا يؤمنون أيضا توكيد، وقالوا أن هذا من باب التوكيد اللفظي لما يعني التناسب في المعنى. لاحظوا الجملتان سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، جملة لا يؤمنون فهذا فصل، ما قال ولا يؤمنون، لما يوجد من كمال الاتصال بين الجملتين، لأن الجملة الثانية هي توكيد وترسيخ للجملة الأولى، إذن في اتصال كامل، لأنه كما ذكرت التوكيد هو ترسيخ وتقوية لما في الجملة الأولى من معنى، صح يضيف معنى جديدا، لكن هذا المعنى هو من باب التوكيد والترسيخ وليس من باب التأسيس، فالتأسيس في الجملة الأولى فهم، ثم أتت الجملة الثانية لترسخ ويعني تحقق وتؤكد ذلك المعنى الذي فهم من الجملة الأولى، لذلك هنا وجب الفصل. وهذا من البلاغة بمكان، كما ذكرت سابقا يعني بعض البلاغين يقولون البلاغة هي فهم الفصل والوصل، يعني متى نفصل ومتى نصل، متى نضع حرف العطف بالوصل ونصل ومتى لا نضع حرف العطف. فهنا لا يصح أن أقول سواء على ما ذكرتم أو لم تكن ولا يؤمنون لكمال الاتصال بين الجملتين. ثم بعد ذلك ماذا قال هو؟ فإن معنى قوله لا يؤمنون معنى ما قبله، يعني المعنى الذي كلمة لا يؤمنون هذا ترسيخ لمعنى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر. طيب ثم قال وكذا ما بعده تأكيد ثاني، ما هو بعده؟ الآية التي تليها لاحظوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لاحظوا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لاحظ الآن ختم الله على قلوبهم هم لا يؤمنون، إذن أيضا الجملة هذه الجملة أيضا فيها توكيد لما هو مفهوم من الجملتين، من الجملة الأولى ثم الجملة الثانية تأكيد، الجملة الثالثة تأكيد، لذلك وجب الفصل. ختم الله ما قال وختم، قال ختم، لاحظوا بلاغة الفصل، بلاغة الفصل يعني كمال الاتصال الرابط الخيط الذي يربط هذه الجمل الثلاث ببعضها البعض، هذا الخيط القائم على التوكيد والترسيخ للمعنى الموجود في الجملة الأولى مع إضافة معنى جديد هو السبب في أن يكون هنا فصل وليس وصلا. نعم بعد ذلك ماذا يقول؟ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدم لا أعمل شرحنا الآن، ما هذا ما شرحته. ثم يقول بعد ذلك لا يصح إلا في حق من ليس له قلب يخلص إليه حق وسمع تدرك به. يعني أمر طبيعي جدا يعني الإنذار. الإنسان عنده عقل، الإنسان عنده سمع، عنده عقل يفهم فيه، عنده سمع يسمع من الناس ويفهم الحجج والبراهين، عنده بصر يستفيد من البصر وبصيرة يستفيد من العبر ومن الدروس، فيقبل على الله سبحانه وتعالى ويدخل في الإيمان وفي الإسلام ويقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه استخدم عقله واستخدم الحواس التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان. فلذلك قال هو ختم الله على قلوبهم، ويقول في آية ثانية صم بكم عمي، يعني كأنهم لم يستخدموا الحواس التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، فضلوا الطريق ولم يهتدوا إلى طريق الله الحق. انتهينا الآن إذن من الوجه الأول من أوجه كمال الاتصال بين الجملتين الأولى والثانية والذي يقتضي الفصل، وهو القائم على التوكيد، أن الجملة الثانية فيها معنى التوكيد للجملة الأولى، سواء أكان توكيدا من حيث المعنى على نسق التوكيد المعنوي أو على نسق التوكيد اللفظي. يدخل الآن أن الجملة الثانية ممكن تكون في المعنى فيها معنى البدلية من الجملة الأولى، ولا يقصد البدلية بأنه يستغنى عن الجملة الأولى، لا، إنما يراد أن المقصود هي الجملة الثانية، لكن الأولى توطئة للثانية، والأولى هي يعني تستكمل الفائدة منها في الجملة الثانية. تفضل يا أبا عبد الله. الثاني أن تكون الثانية بدلا من الأولى، والمقتضي للإبدال كون الأولى غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتة ككونه مطلوبا في نفسه أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا. الآن الثانية نقف قليلا، يعني الصورة الثانية من صور كمال الاتصال أن تكون الثانية من حيث المعنى على نسق البدل، على نسق البدل، وليس تكون هي بدل من الأولى، لا، على نسق البدل. ما الذي يقتضي ذلك؟ أن تكون الجملة الأولى غير وافية بتمام المراد، يعني بمعنى بيكون في الجملة الأولى تكون مجملة، تكون خفية الدلالة، يعني هو أكيد المعنى واضح، لكن تكون خفية الدلالة، تحتاج إلى يعني علو في التفكير وعمق في التفكير حتى يتوصل إلى المراد منها، فيكون فيها شيء من الخفاء، يكون فيها إجمال، ما يكون فيها تفصيل، يكون فيها يعني خفاء في الدلالة. فتأتي الجملة الثانية يعني تبين وتزيد الفائدة وتكشف عن الفائدة المرجوة من الجملة الأولى. لذلك يقول كون الأولى غير وافية بتمام المراد، يعني المقصد الذي يريده المتكلم، المغزى الذي يريد أن يصل إليه لا يكون واضحا أو تاما في الجملة الأولى، فيأتي بالجملة الثانية ليكشف هذا المبتغى أو هذا المقصد وهذا المراد، بخلاف الثانية، يعني الثانية هي التي تكشف تكون تامة المعنى. والمقام يقتضي اعتناء بشأنه، يعني المقام والسياق يقتضي أن يكون فيه اهتمام بهذا المقصد، اهتمام بهذا الأمر المراد، اهتمام بهذا المعنى الذي المستهدف، بهذا المعنى المستهدف. لذلك تأتي الجملة لتبين هذا الهدف، لنكتة يعني لفكرة عميقة، لنكتة يعني لفكرة عميقة، كما ذكرنا سابقا النكتة هي الفائدة التي تحتاج إلى جهد، لأن أتت نكت الأرض يعني حركه، ففيه فيها جهد، لاحظتم؟ فلنكتة يعني لفائدة تحتاج إلى جهد وتفكير، يعني ليست فائدة سطحية، إنما فائدة تحتاج عميقة، تحتاج إلى استخراج، تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى استقراء، تحتاج إلى يعني تفكير يعمل. ككونه مطلوبا في نفسه، يعني هذا المراد، هذا المقصد، هذا الهدف، هو نفسه مقصود للمتكلم، أو فيه نوع تفضيع، يعني أن يريد أن يوبخ المخاطب، عرفت شلون؟ يعني كان إذا قلت لواحد لا تجمع بين الأمرين، لا تجمع بين الأمرين. أنت الآن تنبه قل لا تجمع بين الأمرين، ثم قل لا تسرق وتصلي، لا تسرق وتصلي، لأن فصل الجملة الثانية للجملة الأولى الآن كان فيها خفاء، فيها إبهام مجملة، لا تجمع بين الأمرين، ما هذا الأمران؟ أتت الجملة الثانية لتزيل هذا الإبهام وهذا الإجمال وهذا الخفاء، فقال لا تسرق وتصلي، ما قال و، فهذا الفصل، فهذا في نوع من أنواع التنبيه، في نوع من أنواع التفضيع، في نوع من أنواع التوبيخ، لا تسرق وتصلي، يعني كيف أنت تسرق وتصلي؟ لاحظتم؟ أو عجيبا يعني لأمر أمر عجيب، يعني تدفع المخاطب، تدفع المخاطب لأن يبدي يعني عجبه، لأن يبدي عجبه، لاحظتم؟ يعني لإبراز بمعنى غرابة هذا الأمر، يعني أمر غريب غير واضح في الجملة في الأولى، فتبرز غرابته في الجملة الثانية، يعني إثارة إعجاب المخاطب بقصد الكشف عن غرابة الجملة الأولى. بل قالوا مثل ما قال الأولون، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لاحظوا الجملة الأولى، بل قالوا مثل ما قال الأولون. طيب ماذا قال الأولون؟ ففيها خفاء، فيها إجمال. تأتي الجملة الثانية، قال وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، على لسان الكافرين، لاحظتم؟ الذين يشكون بيوم القيامة ويشكون بالبعث ولا يؤمنون بالبعث. فأتت الجملة الثانية لإثارة إعجاب أو تعجب واستغراب المخاطبين، ويعني كأنه الأمر غريب، بيان غرابة حالهم، أو يعني تعطينا معنى لطيفا، يعني بمعنى تعطينا الجملة الثانية طريقا مستحسنا طريفا غريبا. يعني إذا قلت محمد جمع بين أمرين، أي جملة؟ طيب ما هذا الأمران؟ فيه إجمال، ليس كذلك؟ فيه خفاء في المعنى. تأتي الجملة الثانية، جمع بين عراقة المحتد ونبل النفس، بين عراقة المحتد وحسن الخلق، لاحظتم؟ فأتت الجملة الثانية، أتت الجملة الثانية يعني تعطينا معنى لطيفا وطريفا، وكأنها يعني هي المقصودة بالكلام، وهي كشفت عن المغزى المراد من الكلام، لذلك قال تكون الثانية بدلا من الأولى، لاحظتم؟ فإذا هنا وجب الفصل، ولا يصح الوصل لأن الأمر يختلف تماما. طيب قال وهو ضربان، هذا النوع البدل هذا هو ضربان، تفضل، إما بدل بعض من كل أو بدل اشتمال، يعني على نسق البدل بعض من كل أو على نسق بدل الاشتمال، تفضل يا أبا عبد الله. قال وهو ضربان، أحدهما أن تنزل الثانية منزلة من الأولى منزلة بدل البعض من متبوعه، كقوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فإنه مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين. وقوله أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أوفى بتأديته مما قبله، لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على علمهم مع كونهم معاندين. والإمداد بما ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون ويحتمل الاستئناف. إذا الآن ضربان، يعني نوعان، هذا على معنى البدلية، أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض في المفرد، يعني في المفردات بدل بعض من بدل بعض كل، من قرأت الكتاب مثلا نصفه، أليس كذلك؟ يعني بتكون بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، هذا في المفردات. إذن على هذا النسق، يقصر على هذا النسق من متى؟ قوله تعالى لاحظوا الآية الكريمة أمدكم بما تعلمون، هذه الجملة أمدكم بما تعلمون، الجملة فيها إجمال تحتاج لتفكير عميق. طيب أتت الجملة الثانية أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إذن الجملة الثانية، الجملة الثانية كأنها هي التي وضحت ويعني أتمت المعنى المراد من الجملة الأولى. لأن كما تعلمون البدل دائما والمبدل منه في المفردات، المقصد هو البدل وليس المبدل منه. المبدل منه يكون توطئة وإثارة للانتباه، للانتباه للبدل. قرأت الكتاب نصفه، يعني قرأت نصف الكتاب، لكن ما قرأت نصف الكتاب، قرأت الكتاب ثم أتيت بالبدل نصفه عشان أنبه، وطأت أنا لهذا وألفت النظر، قلت قرأت الكتاب نصفه، أتى البدل، بدل بعض من كل. فهنا تعلمون، تعلمون أشياء كثيرة جدا، لكن ما هذا الذي أمدكم الله به مما يعني يعلم الله سبحانه وتعالى؟ قال أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إذن تعلمون أعم. لاحظتم؟ فدائما البدل يكون هو المقصود والمراد والمبتغى والمستهدف في الجملة، والمبدل منه يكون توطئة وتمهيدا ولفت نظر وتشويق للوصول إلى البدل. وهكذا في المعنى هنا في البلاغة، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام، فصل، لا يوجد وصل. لاحظتم؟ فإنه مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين، نعم نبهم. وقوله الآن أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أوفى بتأدية، وضحت هذه أنا الفكرة، يعني أوفى بتأدية المراد، يعني المقصد من الآية هنا، المراد من الآية المبتغى هو التنبيه على نعم الله سبحانه وتعالى. فأتت الآية الأولى أمدكم بما تعلمون، يعني أنتم تعرفوا شايفين، حدد لهم ما أنعم الله عليه، فهي المقصد، هي المراد، وهي أوفى بالتنبيه على نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك والإمداد بذكر هذا وشرحناه ثانيهما الآن، هذا الآن على نسق بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، تعلمون أعم، أنعام وبنين وجنات وعيون، هذا بعض مما تعلمون من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، هذا بعض من نعم الله سبحانه وتعالى. طيب الوجه الثاني أن تكون بمنزلة بدل الاشتمال، تفضل يا أبا عبد الله. قال وثانيهما أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال من متبوعه، كقوله تعالى اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فإن المراد به حمل المخاطبين على اتباع قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أوفى بتأدية ذلك لأن معناه لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون صحة دينكم، فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة. وقول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما، فإن المراد به كمال الكراهة لإقامته بسبب خلاف سره العلن. وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد بخلاف ارحل. ووزان الثانية من كل واحد من الآية والبيت وزان حسنها في قولك أعجبتني الدار حسنها، لأن معناها مغاير لمعنى ما قبلها وغير داخل فيه مع ما بينهما من الملابسة. إذن الآن الوجه الصورة الثانية في عملية البدلية الثانية، الجملة الثانية فيها معنى البدل من الجملة الأولى على وجه البدل الاشتمال، وهذا يقتضي الفصل لما في ذلك من كمال الاتصال. قال أعطانا الآية اتبع بسورة ياسين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لاحظوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا طالما لا يسألكم أجرا فهم إذن يبغون رضا الله سبحانه وتعالى وهم مهتدون إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فأتت وهم مهتدون وهم مهتدون الجملة هذه حالية وهم مهتدون لكن اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا اتبعوا هنا الفصل هنا الفصل فقال المرسلين المرسلين قال هذول ما بطلب منك أجر وفلوس ومال حتى يهدوكم هم جماعة هم مهتدون ويعرفون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويريدون أن يعني يبينوا لكم الطريق الصحيح والنور الذي ترون فيه الحق والباطل فتتبعون الحق وتنهون أنفسكم عن الباطل وتبتعدون عن طريق الباطل. فلذلك لاحظوا الجملة الثانية فصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى ولم يصل المعنى الآن. إذا قلت أعجبني محمد علمه أعجبني محمد علمه علمه هذا بدل من محمد بدل اشتمال لأن محمد يشمل شامل للعلم وعلمه شامل لمحمد فهذا بدل اشتمال هذا بدل اشتمال لاحظتم بدل اشتمال. هنا أيضا لاحظوا اتبعوا ما ليس لكم أجرا عدم سؤال الأجر فهذا مسوق مساق بدل الاشتمال في المفردات. وعملوا أنتم ما تخسروا شيء يعني أنتم لا تخسروا شيء من دنياكم ما عم كلفوكم فلوس وما عم كلفوكم ما نهاية ولن تخسروا شيئا إنما هم يعني إذا اتبعتموهم ترجون صحة دينكم وتستفيدون دون أن تبذلوا أي مال. أيضا يقول لاحظوا في البيت الشريف أقول له ارحل لا تقيمن عندنا. طيب هلا ارحل معروف إني لا تقيمن عندنا لكن لماذا قال لا تقيمن عندنا؟ قال هو إظهار كمال الكراهية له قال له ارحل ما اكتفى ارحل فقال لا تقيمن عنده. قال هنا الغرض المراد هنا والغرض هنا إظهار الكراهية لهذا المخاطب الكراهية لإقامة هذا المخاطب بخلاف لماذا؟ لأنه يعني علانيته تخالف سره وإلا فكن في السر والجهر مسلمة يعني يجب أن يكون تكون علانيتك مطابقة لسرك يعني تقول ما تفعل وتفعل ما تقول وفيما هو ما هو في قلبك وفي نفسك وعلى لسانك يعني معنى ذلك أنه يضمر في نفسه شيئا ويجري على لسانه كلاما غير ما أضمر. فمن هنا كانت الكراهية له فقالوا ارحل لا تقيمن عندنا لا تقيمن عندنا. ولاحظوا التوكيد أيضا استخدم النون التوكيد الثقيلة لاحظتم. فهذا الوزان ماذا قال؟ وزان الثانية من كل واحد من الآية والبيت وزان حسنها وين؟ أعجبتني الدار حسنها يعني أعجبني حسن الدار هذا هو المعنى. لكن لماذا قال أعجبتني الدار حسنها؟ الآن حسن هذا بدل وهو بدل اشتمال بدل اشتمال فالدار تشمل على هذا الحسن تبعتم؟ إذن هذا النوع من أنواع بدل اشتمال. فهو أتك الآن هذه إذن في البيت ارحل لا تقيمن عندنا على نسق من حيث المعنى على نسق أعجبتني الدار حسنها لأن ارحل خلاص يعني ارحل معروف أني يعني ارحل عنا ابتعد عنا يا أخي اخرج من ديارنا أنت رجل منافق تقول غير يعني ما تبطن فارحل. لكن قال لا تقيمن عندنا إظهار الكراهية لهذا المخاطب بين هناك أعجبتني دار حسنها لإظهار حسن هذه الدار لإظهار حسن هذه الدار نعم لأن معناها مغاير لمعنى ما قبلها يعني الحسن غير الدار. ولا تقيمن عندنا أيضا غير ارحل الرحل رحل مشي لكن لا تقيمن فيها معنى آخر فيها معنى آخر لاحظتم فيه نوع من أنواع إذن على نسق البدل الاشتمال. وهذا يقول معناه وغير داخل فيه مع ما بينهما من الملامسة، يعني مع أنه متداخل المعنى لكن يعني المراد هنا هو إظهار الكراهية لهذا المخاطب والطلب منه أن لا يقيم بينهم الصورة. وهذا طبعا هذا أيضا من كمال الاتصال الذي يستدعي الفصل ولا يصح معه الوصل. تفضل. الوجه الثالث. قال الثالث أن تكون الثانية بيانا للأولى، وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح، والمقتضي للتبيين أن يكون في الأولى نوع خفاء مع اقتضاء المقام إزالته، كقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فصل جملة قال عما قبل فصل جملة قال عما قبلها لكونها تفسيرا وتبيينا، ووزانه وزان عمر في قوله أقسم بالله أقسم بالله أبو حفص عمر. وأما قوله تعالى ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فيحتمل التبيين والتأكيد. وأما التأكيد فلأنه إذا كان ملكا لم يكن بشرا، ولأنه إذا قيل في العرف لإنسان ما هذا بشرا حال تعظيم له وتعجب مما يشاهد منه من حسن خلق أو خلق كان الغرض أنه ملك بطريق الكناية. فإن قيل هل لا نزلتم الثانية منزلة بدل الكل من متبوعه في بعض الصور ومنزلة النعت في من متبوعه في بعض الصور؟ قلنا لأن بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ متبوعه، وأنه مقصود بالنسبة دون متبوعه بخلاف التأكيد. والنعت لا ينفصل عن عطف البيان إلا بأنه يدل على بعض أحوال متبوعه لا عليه، وعطف البيان بالعكس. وهذه كلها اعتبارات لا يتحقق شيء منها فيما نحن بصدده. إذن الوجه الثالث هو أن يكون الجملة الثانية على نسق عطف البيان. يعني إذا نحن الآن الأوجه التي أتى بها الشيخ هنا، الأوجه التي أتى بها الشيخ على كمال الاتصال، إما على وجه التوكيد كما ذكر التوكيد على وجه التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي، وإما أن تكون على وجه البدلية، البدل على وجه البدل بعض من كل، على وجه البدل الاشتمال، أو تكون على وجه العطف البيان في المفردات، على وجه عطف البيان لذلك أن تكون الثانية بيانا للأولى، يعني بمثابة عطف البيان في المفردات، بمثابة عطف البيان أو على نسق عطف البيان في المفردات، بمعنى أن الجملة الثانية تنزل منزلة عطف البيان من متبوعه. طيب العطف البيان ماذا يفيد في النحو؟ العطف البيان يفيد توضيح الجملة التي سبقته، ويكون المقصد هو الجملة الأولى وليست الجملة التي هي بمثابة عطف البيان، بمعنى أنه عطف البيان في المفردات ليس هو المقصود، إنما المقصود المبين والموضح بعطف البيان. وهذا يتضح أقسم بالله أبو حفص، هذا هو المقصود أبو حفص. أتت كلمة عمر لتبين من أبو حفص، وضحت المقصود بأبي حفص، لكن المقصد هذا خلاف البدلية، خلاف البدل. فعمر هنا هذا عطف بيان، فعطف البيان مهمته عطف بيان، بيان يعني يبين ويوضح ما عطف عليه دون حرف عطف، بدون حرف عطف، هذا غير عطف النسق. لاحظتم؟ فإذا الجملة هنا في هذه الصورة، الجملة في هذه الصورة هي توضح وتفسر وتبين الجملة الأولى، لكن الجملة الأولى هي المقصودة، غير البدلية. البدلية الجملة الثانية هي الأوفى، هي المقصودة، بينما هنا الجملة الأولى هي المقصودة، وتأتي الجملة لتوضح وتبين الجملة الأولى. والمقتضي لهذا التبيين أن يكون في الأول نوع من الخفاء. يعني ليش تأتي، لماذا يأتي هذا التوضيح؟ بيكون في الجملة شيء من الخفاء. قال طيب أقسم بالله أبو حفص. مين أبو حفص؟ أتت عمر خلاص بيّنت من أبو حفص، لاحظتم؟ مع اقتضاء المقام إزالته، يعني والمقام السياق يقتضي أن يزال ذلك الخفاء، يقتضي التوضيح، يقتضي البيان، كقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان. طيب وسوس إليه الشيطان، كيف وسوس له الشيطان؟ فيه خفاء. كيف تمت عملية الوسوسة هذه؟ أتت الجملة الثانية، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لاحظتم؟ إذن أتت الجملة الثانية بمثابة عطف بيان، بمثابة توضيح وتبيين وكشف عما خفي في الجملة الأولى، فوسوس إليه الشيطان. لاحظتم؟ فنلاحظ هنا وملك لا يبلى فصل جملة قال عما قبلها، قال يا آدم فصل، هذا فصل، لم يضع حرف عطف، لم يضع حرف عطف، لم يصل. لماذا؟ لأنه إذا فصل معناه الفصل، عفوا الوصل بالواو معناه المغايرة، يعني الجملة الثانية غير الجملة الأولى، تعطينا معنى آخر مختلف. لكن هنا الفصل لما من كمال الاتصال بين الجملة الثانية والأولى، فالجملة الأولى فيها خفاء، أتت الجملة الثانية لتزيل وتبين وتوضح ذلك الخفاء، ففيها تفسير وتوضيح. أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر فاغفر اللهم له إن كان فجر. هذا يعني هذه الأبيات يقال إن يعني أعرابيا أتى يشكو حاله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ف يعني رده عمر في البداية، لم يأخذ بكلامه أو لم يصدق كلامه، ثم قال الشاعر رجز هذا، أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. هذا كان هو يشكو الأعرابي لعمر رضي الله عنه بأن الناقة التي يعني تحمله فيها عيوب، فيها مرض، لأن النقب هذا رقة خف البعير، والدبر يعني فيه جروح في ظهر القتب الدابة الناقة التي تحمله. فاغفر اللهم له إن كان فجر، يعني إن كان لم يفي بيمينه، لأن قال أقسم. بعد ذلك تحقق كما تذكر الرواية، تحقق عمر رضي الله عنه من صدق ذلك الأعرابي، ويعني قدم له ما يحتاجه. نعم، وهذا دليل إنسانية عمر، ويعني دليل على سعيه إلى الحقيقة والتأكد والتثبت من حال المسلمين أو من حال المحتاجين حتى يقدم لهم ما يحتاجون. ثم في الآية الثانية، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا بشر، إذن ما هذا بشر فيها خفاء. أتت الآية الثانية فصل، ما لم يضع حرف عطف، تبعتم لي؟ فهنا في تبيين، وآية تحتمل التأكيد، يعني تحتمل على نسق عطف البيان، بينت ما هذا بشرا، لكن إذا ما هو بشر ما هو؟ طبعا ممكن تحتمل الاستئناف، فقال وهذا نوع من التبيين، وممكن يكون فيها تأكيد من باب التأكيد. إذن هذه الآية الكريمة تحتمل أن الفصل هنا جاء لكمال الاتصال، إما بسبب ما في الآية في الجملة الثانية من تأكيد لمعنى الجملة الأولى، أو ما في توضيح وبيان في الجملة الثانية لما ورد في الجملة الأولى، وشرح ذلك الشيخ. نكون بذلك قد استوعبنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني صورتين من صور التي تتطلب وتستدعي الفصل بين جملتين متتابعتين، كمال الاتصال وكمال الانقطاع، والأوجه التي يعني يأتي عليها كمال الاتصال، أو الأوجه التي يأتي عليها كمال الانقطاع. سننتقل بعد ذلك بإذن الله تعالى إلى شبه كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال، وهكذا حتى ننتهي بفضل الله سبحانه وتعالى من مبحث الفصل والوصل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.